القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. مراد بالتوحيد في هذه القاعدة جميع أنواع التوحيد: توحيد الإلهية وهو في الدرجة الأولى، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. نعم. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، ولئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه الآية خطاب لمن في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك؟ هذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. فهل يتصور الشرك من الأنبياء؟ هل يمكن أن يقع الشرك من الأنبياء؟ لا. إذن لماذا خطب بهذا الخطاب؟ خطب بهذا لبيان مراتب الأعمال، ليس المقصود احتمال وقوع ذلك منهم، فهم معصومون من كبائر الذنوب فضلا عن الشرك، وإنما جاء هذا الخطاب ليبين لنا مرتبة الشرك وخطورته. فمثل هذه النصوص تبين لنا إيش؟ تبين لنا مرتبة العمل ومنزلته، وليس المقصود أن ذلك يمكن أن يقع منهم. نعم. وكذلك ولو أشركوا عائد إلى الأنبياء المذكورين في سورة الأنعام. نعم. فحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب أين القدر؟ فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، ولم يذكر القدر. أين القدر؟ لم يذكره المؤلف رحمه الله، وسبب عدم ذكره لأنه لا خصومة بين الأنبياء وأقوامهم في الحكم القدري، فهم مقرون بأنه لا يحكم قدرا إلا الله جل وعلا، وإنما خلافهم في الحكم الشرعي، فهم عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل ورجعوا إليها وتركوا عبادة الله وحده، ولذلك احتاج إلى أن ينص على الشرع والجزاء دون القدر. نعم. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، وبذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. كم طريقة ذكر لتقرير التوحيد إلى العسل؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول تقرير توحيد الربوبية في قوله رحمه الله ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير إلى آخره، هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، هذا الطريق الأول، وهو الطريق الأكثر في كتاب الله عز وجل في مناقشة المشركين والكفار. الطريق الثاني ذكر صفات الكمال والجلال وما اتصف به سبحانه وتعالى من العظمة والمجد، فإذا كان كاملا في صفاته فلا يسوء ولا يجوز أن يسوى به غيره، هذا الطريق الثاني، وهو الاستدلال بتمام الصفات على وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة. الطريق الثالث ذكر محاسن التوحيد والثناء على أهله وبيان حسن عاقبة من أخذ به وعمل. إذن هذه ثلاثة طرق. نعم. الطريق الرابع وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. الطريق الرابع، احنا خلينا مع الثالث. الطريق الرابع بيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، وببيان العاقبة يحث هذا الإنسان على سلوك أحد الطريقين. نعم.